فانت حضرتك النهاردة محتاج جيل يطلع نظيف، مش ملوث بقى باكل زبالة وموانع امتصاص وهرمونات بايظة، يخش على مرحلة البلوغ له معروف هو بلغ ولا لسه، ذكورته مش مكتملة الذكورة، في ايه؟ في ايه الكلام ده؟ ده بقى غير الامراض النفسية. فتخيل سعادتك حضرتك كل مجتمعنا ده متسيطر عليه ومعروف هو هيتحرك في ايه بكرة، هيفكر في ايه بعده، انت متخيل ولا لسه مش فاهم؟ زي انت ما تبقى ديلر وعارف ان كل المدمنين اللي بياخدوا من عندك هما هيتصرفوا ازاي؟ امتى هيسرق امه؟ امتى هيبيع دهب مراته؟ امتى هيفرط في وظيفته وعربيته؟ انت عارف ومستنيه يجيلك راكع على رجليه، فهو التاني عارف اخرك ايه؟ الدواء هتستورده من عندي برضه، وهعمل عليك انت الدراسات، وهفرجك على نفسك وانت بتموت.